الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نأتي هذه الليلة على ختام قراءتنا لرسالة العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 11 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر 11 لعام 16 و2000. نعم، وقفنا على قول المؤلف والإجماع هو الأصل الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم. قال رحمه الله تعالى: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف تفعل بالدين مما يتعلق بالدين. ثم قل والإجماع. والإجماع أقرأ. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعده كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، يقول الإجماع هو الأصل الثالث. ما هو الأصل الأول وما هو الأصل الثاني حتى نقول الإجماع هو الأصل الثالث؟ الأصل الأول الكتاب القرآن، الثاني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث الإجماع، وهو اتفاق علماء عصر من العصور اتفقوا بلا خلاف بينهم يقع عنه إجماع. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن أمرا ما قام عليه الإجماع ويكون هو باطل أو ضلال أو مخالف الحق أبدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال. فإذاك هو يقول هو الأصل الثالث. وقد لا تجد مسألة أجمع عليه العلماء ولا أصل لها في الكتاب والسنة، إلا تجد في الكتاب والسنة لها دليل، لكن هذا الدليل ما عليه نزاع أنه يدل على المدلول الفلاني، كوجوب الصلاة الخمس، أو تحريم القتل بغير حق، أو تحريم الزنا، أو وجوب الزكاة. يعني هذه مسائل لها دليل من الكتاب والسنة، ومع ذلك لم يقع خلاف بين علماء الأمة على مشروعية كذا أو على وجوب كذا أو على تحريم كذا. فصعب جدا يأتي إنسان ويخالف الكتاب والسنة والإجماع ويأتي برأي من الآراء ويقول كذا وكذا. هذا لو يعني نستطيع أن نجزم بأن قوله ضال، لا يمكن يكون الحق فات، يعني لم يذكر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك أحد من العلماء، والعلماء أجمعوا على خلافه، فيأتي هذا ويقول كذا وكذا بخالف إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه إيش قد ابتدع وأحدث في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. يقول: الإجماع والأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يعني أهل السنة، لأنه يحكي الآن في هذه الرسالة ماذا عقيدة أهل السنة. أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة، بكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة. يوردون المسائل والأقوال والمعاملات التي تستحدث، ميزانهم الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فما وافق الحق، ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أخذوا به، وما خالف ردوه ولا كفروا. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني الأمر هو تعلق بالدين، يعني لو مسائل مادية، مسائل محدثة من وسائل مواصلات أو اتصال أو علاج أو نحو ذلك، هذا ما له علاقة نبحث عنه حتى نقول هذا مذكور في كتاب الله أو مذكور في سنة رسول الله، أو أجمع عليه العلماء أو لم يجمع عليه العلماء. أمر الدنيا هذا مفتوح، سخره الله لنا، يعني الناس تستنتج، الناس تستخرج أدوية، الناس تستعمل وسائل مواصلات، الناس تطير في الهواء، تعمل، هذا مباح. لكن بعض أهل البدع ما لا يفعل حتى يلبس على الناس، إذا قيل له بدعة محدث ما يجوز ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الكهرباء ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطيارة ما ركبها النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الأمر كلام إيش أخوان؟ عالدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، دين كامل. أما وسائل الدنيا فقد سخر الله لنا، يخترع الناس ويطورون الناس ويفعلون، هذا كله جائز، وإذا استعمل في طاعة الله فيه أجر، وإذا استعمل في معصية الله فيه إثم. وإن عمله الإنسان ولم يأتي على باله، لا يتقرب به إلى الله ولا يعصي به الله، فهو مباح. ولكن الأصل في الدين أنه تام كامل ما يحتاج إلى شيء. وإذا قلنا مرارا أن أهل السنة والجماعة مثلا ما ينتظروا شيء اسمه المهدي المنتظر، في مهدي يأخذ آخر الزمان، لكن منتظر عند أهل السنة ما ينتظروا له، الدين كامل ما ننتظر أحد، لا ننتظر أحدا يأتي ويعلمنا الدين أو يضيف الدين، لا، هو الدين كامل نبحث عنه الذي أنزله الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذاك الإمام مالك وما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا، اللي ما هو من الدين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما راح يكون. وهذا الميزان عظيم، لذلك إذا عرضنا عليه العقائد والأقوال والأفعال التي استحدثها الناس نجد ما وافق الكتاب والسنة الجماع هذا هو الحق، وما خالف يطرح باطل. والله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان الحق في الكتاب والسنة والإجماع وهو كذلك، فحتما ما خالفه فهو ضلال مردود. قال وهم أي أهل السنة بهذه الأصول الثلاثة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط، لما قال إجماع الذي ينضبط إشارة لنا في إجماع لا ينضبط، وهذا كثير من يدعينا هذا يقول بالإجماع، إيش الإجماع؟ فتنظروا إلى المسألة فيه خلاف، وأن هذا الإجماع قد يقول بعض الناس أجمع العلماء ويقصد يعني اتفاق أكثر العلماء أو العلماء مما هو علمهم فيقول أجمع، لكن اتفق الجميع وما أدراك العلماء انتشروا والأمة كبرت. الإجماع الذي ينضبط اللي كان عليه سلف الأمة، كان الصحابة كان العلماء كلهم متوافرون فيجمعوا على مسألة، من أبرز من المسائل التي أجمع عليها العلماء إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، كلهم أجمعوا على ذلك، ثم أجمعوا على خلافة عمر، ثم أجمعوا على خلافة عثمان، فهذه مسائل مجمع عليها. طيب يقول والإجماع الذي ينضبط إشارة إلى أن هناك إجماع لا ينضبط، حتى قيل من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك فإن العلماء قد انتشروا. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان على السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فما نستطيع مع انتشاره ما نستطيع أن نحكم بأنهم إيش كلهم قد اتفقوا، قد يكون هناك من يقول رأي ولم يقيد ولم يشتهر رأيه، وقد يكون أيضا بعد قاله لكن في قلبه ما أفصح عنه ومخالف في ذلك. أما سلف الأمة لما كانت أمة مجتمعة، لما كانت أمة محصورة وكزم الصحابة، فالإجماع ممكن ينضبط. نعم. قال فصل هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا، ويحرمون على الجماعات وينجزون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. يقول وهم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول، يعني في هذه الرسالة ذكر أصول أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر ونحو ذلك، فيتبع ذلك بعض المسائل. طبعا يذكر أهل السنة في كتب العقائد مسائل مهمة كعدالة الصحابة وحبهم وولائهم والبراءة من بغضهم ومما يبغضهم ويكفرهم ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا مسائل طاعة ولاة الأمر والجهاد معهم وإقامة الجمعة والجماعات والحج، هذه مسائل تلحق بأصول الاعتقاد. معنى أصول الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه أصول الاعتقاد. لكن هذه مسائل لأهميتها ألحقوها بأصول الاعتقاد. بل ذكروا بعض كتب العقيدة ذكروا مسألة فقهية واضحة وهي المسعى الخفين. لماذا؟ قال هذا شعار أهل السنة، فالرافض ما عندهم شيء اسمه مسعى الخفين، يمسعون على الرجلين. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الرجل إذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، وإذا كانت مستورة بخف ونحوه ولبس ذاك على طهارة فيشرع ماذا؟ المسح على الخفين ونحوهما. فالرافض عندهم غسل الرجلين، ما عندهم مسح الخفين، عندهم إيش بدل غسل الرجلين؟ عندهم مسح الرجلين الرافضة. فصار هذا شعار، يعني شفت واحد يمسح على خفيه خاصة في ذاك الزمان، معروف أن هذا سني، هذا من إشارات أنه سني. واحد يمسح على رجليه ومكشوف يتوضأ يمسح، هذا من شعار الرافضة. فهل هذا مسح الخفين من مسائل الاعتقاد من أصول الدين؟ الجواب لا، ولكن ألحقوها لأنها أصبحت شعار لأهل السنة، ولأن شعار الرافضة المسح الرجلين، وهم يعني يخالفون الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. يقول ثم هم أي أهل السنة الجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أو المعروف عن المنكر يعني له فضل عظيم وأهمية كبرى، حتى بعض العلم يقول هو الفريق هو الركن الثالث من أركان الإسلام. يعني بني الإسلام على خمس، بالغ فقال وركن الثالث له المعروف عن المنكر، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك ضعف الإيمان. فالأمر المعروف عن المنكر تقوم به الأمة. إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف ضاع الدين، ما حد يأمر لا بالصلاة ولا بأخلاق ولا ببر ولا بتقوى، يضيع الدين. وإذا سكت الناس عن المنكر فسد المجتمع وغرقت السفينة. الأمر خطير جدا، فواجب هذا على كل مسلم على قدر استطاعته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلذلك قال هم مع هذه الأمور يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما جاء به الشرع واستحسنه ويقال عنه معروف، والمنكر كل ما أنكره الشرع واستقبحه ويقال عنه منكر. يقول على ما توجبه الشريعة، يعني هذا ليس هذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه من غير ضوابط ولا شروط، لا. قال أهل العلم لا بد في الأمر والنهي من العلم. لما؟ قال حتى لا تأمر بمنكر وتنهى عن معروف. واحد جاهل ممكن يأتي ينكر على الناس لماذا يفعلون المعروف الفلاني ظن منهم أنه منكر. نعم في ناس هكذا، ممكن يأتي ناس يزجرك زجرا شديدا، ليش ثوب القصير؟ ليش تهول نفسك؟ ليش؟ أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها، التي أمر الله باتباعها عليه الصلاة والسلام. ممكن يأتي إنسان ويزجرك زجرا شديدا، لماذا تصلي فينا عليك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. في ناس ممكن ينكر عليك لماذا تعفي لحيتك، ممكن ينكر على امرأة لماذا تتستر بستر الإسلام ستر الشرعي. فكثير من الناس قد ينكروا إنكارا شديدا ولأمور معروفة هي من دين الله، وقد يأمر بمنكرات وجاء الشرع بالنهي عنها كالذين يأمرون بالبدع والمحدثات. في ناس تزجر زجرا شديدا لماذا تنكر مثلا الاحتفال بالمولد النبوي، وأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي هو من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته، وهو بدعة ما أنزل الله من سلطان. بل هناك من ينكر على من ينكر عبادة الأولياء، الأولياء سب الأولياء، سب الصالحين، ما تؤمن بهم؟ يا أخي أنا أقول في أولياء في صالحون، وكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولكن أن يعبد من دون الله هذا أمر منكر عظيم، أكبر منكر أن يعبد مخلوق من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر الذي يوجب إيش دخول جهنم وعدم الخروج منها، يوجب الخلود في نار جهنم، محبط للعمل، محبط للبراءة من صاحبه، أو موجب للبراءة من صاحبه. كيف يقال أن عبادة الأولياء من أنكرها فهو يعني أتى بمنكر؟ بل إنكار عبادة الأولياء هذا من أعظم المعروف الذي جاء به الدين. المهم أن الأمر الأول المهم الأمر المعروف عن المنكر، والضابط أن يكون هذا الأمر وهذا النهي على علم، على علم لكي لا تأمر إلا بمعروف ولا تنهى إلا عن منكر، ولكي لا تنهى عن معروف وتأمر بمنكر. فمن جهل ذلك جاء بالعجائب، فلا بد من العلم. الأمر الثاني لا بد من الرفق في الأمر والنهي، فما كان الرفق في شيء إلا زال. لابد الإنسان إذا أمر وإذا نهى يتلطف في ذلك، لكن إذا زجر الإنسان قد يكون جاهلا، تأتي وتزجره قد يزداد قد ينفر. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة تكلم في الصلاة، فالناس أخذوا يضربوا على أصحابهم يتكلم الصلاة، فبعد الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله للدعاء قراءة القرآن. فالصحابي هذا يقول والله ما زجرني ولا نهرني، وإنما قال لي إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به. إذا كنت تريد أن تأمر وتنهى لابد من الرفق. إذن العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي. الأمر الثالث الصبر، الصبر بعد الأمر والنهي. فليس على كل حال يرحب بك ويدعى لك بالخير وجزاك الله خير رحم الله والديك بيض الله وجهك علمتني نبهتني، لا. قد يحصل هذا كثيرا لا تسمع في هذا الوقت، الحمد لله ما زال الناس يرحبون إيش غالبا يرحب بمن ينصحهم ويذكرهم، لكن ليس على كل حال. بعض الناس لو أمرته بالمعروف نهيته عن المنكر، لو نهيته عن الشرك ربما يقتلك، لو نهيت عن البدعة ربما يضربك. هذا موجود لا سيما في البلاد المنتشر فيها عبادة الأولياء والمنكرات والموالد والبدع. فناسب أن يكون بعد الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ماذا كوان التحلي بالصبر. فذاك الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق عن ماذا؟ يعني وصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا يكون بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ماذا قال؟ وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر. ولقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. الصبر، الصبر ليس يعني مجرد أن الإنسان يصبر على أذى الضرب والشتم، لا، الصبر على الاستمرار. ترى كثير من الناس ما يصبر بالاستمرار، قد يكون له أب ولا أخ ولا زوجة ولا ابن يأمر بالصلاة يأمر بالصلاة كم مرة قاعد ما منه فائدة، ثم يتركه ثم يدعه. لا، استمر استمر. امرأة أم كل يوم تطرق على ابنها الباب، تنزل من الدور الأول أرضي تطرق الباب صلاة صلاة صلاة. الولد هذا الشاب بلغ وكبر، فقال لوالدته خلاص فهمنا، قال لو بقوم أصلي صليت كل يوم كلف على نفسي. فقالت أنا أتكلف هذا فعلي قرب إلى الله عز وجل، أنا تقرب إلى الله أني صحيت، صحيت ما صحيت أنا، إن صحيت الحمد لله فبه نعمة، وإن لم تصح أنا لي أجر في هذا. من يفكر هذا التفكير يا أخوان؟ أنت لما ترسل رسالة وتنصح نصيحة وكذا ليس بالضرورة أن يستجيب. بعض الأنبياء لم يستجب لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم إنسان لم يستجب له؟ أقرب الأقربين له ما استجابوا له، عمه أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله. عبرة يا إخوان، والله ما كذا معه خراف من سنوات أو يزيد وهو يدعو إلى التوحيد إلى الإسلام، وقد تربى في حجره ويعرفه حق المعرفة. وهو القائل أبو طالب مشرك، قال قد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية الدين، يقول أعلم ذلك ولولا الملامة وحذر مثبتا لوجدتني سمحا بذاك مبين. يعرف صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقسم على أن خير الأديان دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم أي وسيلة من وسائل الإقناع، علم وحلم وشفقة وأخلاق وتاريخ ناصع، ويأتي يا عم قل لا إله إلا الله يا عم، وصبر سنوات. آخر ما قال هو على ملة عبد الله، يقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى إلا أن يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا عبرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر، نوى أن يستغفر له ما لم ينهى، فنهى الله عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فترك الاستغفار له. لكن عبرة، وفي نزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لا تنقطع يا عبد الله عن نصيحة والدك، والدتك، أخواتك، أخوانك، أبنائك، زوجتك، بناتك، استمر، أصدقائك، زملائك في العمل. بعض الناس قد يأتيك يا أخي خلاص مو نصحتني فهمت خلاص اسكت، لا خليه يهدأ. تعالى مرة ثانية أيضا ذكره بطريقة بأخرى، أرسله من يذكره، أعطيه وسيلة من وسائل التذكير، مقطع صوتي ولا كتاب ولا رسالة ولا فتوى ولا تكلم واحد ثاني هو يسمع. فهذا نوح عليه السلام أول رسول، كم دعا قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف أول رسول، عبرة لمن يعتبر. أنزل الله باسمه سورة، سورة نوح، دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، دعاهم وكانوا يعرضون: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم أني دعوتهم جهارا، ثم أني أسررت لهم، ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. دعوة عظيمة. فمن أهل العلم أن يقول: لم يقل الله عز وجل فلبث في قومه 950 سنة، حتى لا يظن البعض أن هذه مبالغة 950 سنة، فأتى بهذا الأسلوب العظيم فقال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. لبينها كم؟ 950 بالتمام. يعني لو تقول الإنسان صار لي ساعتين أنتظرك، هو صار له يمكن 5 10 دقائق، ربع ساعة، يقول ساعتين أنتظرك، ماذا يقصد ساعتين؟ مبالغة صح؟ فلو قيل فلبث فيهم 950 سنة قد يظن البعض أنك أنها مبالغة، لكن لو قلت شخص: أخي انتظرتك ساعة إلا 10 وأنا واقف أنتظرك ما جيت، ليش قال ساعة إلا 10؟ يريد التحديد. فلذا قال الله: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعلا 9 قرون ونصف وهو يدعوهم، ما سأم، ما فتر، ما تراجع، ما توقف، حتى أوحى الله إليه بأنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وآدوه إذان عظيما فدعا عليهم الدعوة المشروعة. المقصود الصبر في سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه 3 يعني ضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع، جمع صلاة الجمعة يعني الجمعة، والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. يعني ما يخرج عن أمرائهم، لأن الخروج على الأمراء فتنة عظيمة، وأكبر شاهد ما نعيشه اليوم. إن حتى لو كانوا فجار، حتى لو كانوا ظلم، الغريب أن بعض الناس يتحرز يقول الحاكم فلان كافر، لكن معاملة الكفار كلها يطبق على هذا الحاكم، يقول أنا ما أكفر. معقول؟ كل المعاملات والأقوال والتصرفات والمواقف التي تستعمل مع الكافر يستعملها مع هذا الحاكم، يقول أنا ما كفر، يعني فقط يتوقف عن كلمة ماذا؟ كافر، وإلا كل أحكام يطبق عليه. وهذا منهج خبيث، هذا منهج سيء، هو في نفسه يكفر. ولذلك تجد بعض أتباعه، بعض من يستمع له يكفر، وربما قال: فلان الذي قال لي، هو ما قال، لكن هو بين التكفير كله وأقنع فيه الناس إلا كلمة كافر، يتحرز حتى لا تؤخذ عليه. طيب ماذا؟ خلينا كما يقول الشيخ الألباني: هؤلاء اليهود اللي احتلوا فلسطين كفار من كفار يهود، ليسوا بمسلمين. ما نشوف الناس خرجوا عليهم وانتزعوا منهم فلسطين ولا انتزعوا منهم الحكم؟ إذن لماذا يأتون إلى البلاد الإسلامية العربية ويخرجون على أئمتهم ويخرجون على ولاتهم؟ كما انتشر مقطع قريبا لواحد اسمه الدكتور عزام التميمي، هذا كان في الكويت عايش، الآن راح بريطانيا وتجنس هناك مع أولاده، الدكتور هذا من الإخوان المسلمين، يتكلم على دول الخليج، الدول هذه الفاسدة، ما أستثني شيء، يقول جاي هالدور، والسعودية، يقول السعودية، قال السعودية، إيش السعودية؟ الجزيرة العربية، إيش هي تنسب هذه دولة تنسب إلى أسرة فاسدة؟ ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد؟ وآخر أيضا هذا مصور بالصوت والصورة اللي هو طارق الصويدان، يقول فقه الثورات، ناس مو فاهمة فقه الثورات، ويستدل ببعض الكتب لبعض الغربيين فقه الثورات أن هذه لازم إيش الثورة عمرها من 5 سنوات إلى 13 سنة، ناس مستعجلة توكم ما صار لكم لازم تكمل كم ها قشية 13 سنة. ثم شنو دليلك؟ والله لا آية ولا حديث ولا فتوى ولا قول عالم. دليله الثورة الفرنسية 80 سنة درست 80 سنة، فشلت مرتين، مرة سابعة ثم انتقلت الملكية إلى دولة أثرت في العالم، ما في قال الله ولا رسول. الثورة الفرنسية، وآخر يقول يا رب يا هو مصري، يقول يا رب يا رب تكون مصر مثل سوريا والعراق. ماذا تريد يعني؟ ماذا تريد بالصوت والصورة؟ ما نفتر عليهم بالصوت والصورة، يقول الكلام يا رب يا رب. ليش؟ ماذا رأيت أنت في سوريا؟ ماذا حصل للأمة؟ كيف احترقوا؟ كيف تشردوا؟ كيف غرقوا؟ كيف هربوا؟ قصف، قتل، منظمات كافرة، خوارج، روافض. لماذا تريد أن تفعل هكذا البلاد المسلمين ودول الخليج؟ ليس بمنعه، والله يقسم، ها؟ والله الدور جاي جاي. ليش ليش يا أخي؟ الناس في عافية، صلون، يصرحامهم، يدرسون، يعالجون، يأكلون، يشربون. ماذا تريد؟ تريد أن يكون الحاكم منهم هم فيهم. والله لو الحاكم أتى ما يأتي به، لا خلاص لازم نحن نمسك، خلاص هذا الذي يريدون. وتجدهم يخرجون خارج بلادهم مثل مصر، يخرجون ويتكلمون على مصر وعلى اقتصاد وعلى وعلى. ماذا تريد؟ هو يتعامل بالدولار، العملة الصعبة، عنده أموال، مش هامة تحترق بلد، مع أن عامة الناس ما يهمهم من الذي يحكم فلان ولا علان، مش فارق عامة الناس 99% عايزين نعيش ورا جواميسهم ورا زراعتهم ورا صناعتهم ورا كاسيهم ورا سياراتهم ورا أولادهم، اللي بيدرس أولاده، اللي بيعيش، اللي ما فرق معهم حكم فلان ولا فلان. لكن هؤلاء يأتون من الخارج أو يبغون في الخارج ويتكلموا ويتكلموا، يريدون حرق الناس. هذا ليس من دين الله عز وجل أبدا. يطبقون الشريعة؟ لا والله. تحلف بعدتي؟ والله حلف، لأن لو كانوا يريدون تطبيق الشريعة لبدأوا بأنفسهم طبقوها، صح ولا؟ إيش الشريعة؟ أعطوني الشريعة، أعظم ما في الشريعة وأبرز ما فيها وأولها إيش؟ التوحيد. ما يدعو التوحيد هؤلاء؟ صفر، ما يدعون توحيد الله عز وجل، ولا تكلم قال الاقتصاد والبطالة والصحة والعمل، ما في توحيد. بل حتى لما قامت لهم بعض الدول وتولى الحكم بعض الفترات ما تكلموا عن القبور ولا عن عبادة الأولياء ولا عن البدع ولا هم أبدا ما مسهم بكلمة، بل ينهون عن من يمسهم بكلمة. لا تتكلم، هذا التوحيد يفرق الناس، التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس لعبادته ولتوحيده، هذا عندهم ليس له أهمية. قبل أيام ما كملت أسبوع واحد لا كملنا، كان ليت السنة الجمعة كان ذبحتونا بالتوحيد، شنو ذبحناك بالتوحيد؟ ما تفهم التوحيد، ما تعرف التوحيد، ايش ذبحنا؟ ما تدخل جنة إلا بالتوحيد، ما خلقت إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا، شوف اسلوب الحصر هذا، ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليوحدوه، ذبحناك بالتوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليش يا أخواننا يقول هالكلام؟ ذبحتم التوحيد، التوحيد، التوحيد، نمت التوحيد، التوحيد. شوف الأمة، شوف البطالة، شوف الناس نام في المقابر، شوف الناس ملاقي تاكل، تقول لي توحيد؟ ليه؟ لما يقول هالكلام؟ لأن مش فاهمين التوحيد. ومن الناس التوحيد، التوحيد، التكفير. التوحيد معناه عند إيش؟ التكفير. التوحيد، التوحيد. أنتم مش فاهمين التوحيد؟ إيش التوحيد؟ حصروا في موضوع التكفير. هذا هو التوحيد. هذا قصور كبير جدا. لذلك لا بد أن نعرف أن هذا العلم الذي سطر العلماء وبين في عقيدة السنة والجماعة هذا بعد جهد، بعد اطلاع، بعد استقراء. ما خرج قوم على ولاتهم إلا وكانت حالهم أسوأ من قبل عيش خروجه، منذ أن قتل عثمان والفتن منتشرة. تتكلم الواحد قال أنت تعلم الغيب؟ لا، مو علم غيب، مو علم غيب. تبي تعمل فوضى، تبي تقتل، تبي تفجر، متى تهدأ الأمور؟ ونحن الآن يا أخوان في هذا العصر زادت الفتن، ما لم تعد القتال بالسيوف والبندقية، لا، من تدخل بلد حط فيها فتن انتشر التفخيخات والتفجيرات والانتحاريون انتشروا. كيف تهدئ هؤلاء؟ تفتيش. هو أصلا هذا الانتحار ماذا يفعل؟ يذم. وين التفتيش؟ يذهب إلى التفتيش. في أجواء فيهم يضع المتفجرات، يضع في جوف ويدخل يفجر. والقنابل هاي تصنع عن طريق الانترنت يدوي. طيب متى تهدأ الأمور؟ لما يأتي حاكم. طيب الحاكم الثاني هل خصومه وهل منافسه سيسكتون؟ أيضا عندهم انتحاريون وعندهم تفجير بعد ما انتهى. ما خلقنا من أجل هذا، خلقنا لنعبد الله عز وحده ولا شريك له. حتى الجهاد المشروع الصحيح من أجل التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ الشرك. ويكون الدين لله، لا يثاني كله لله، يعني حتى يوحد الله. هذا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال أمرت أن أقاتل الناس لما؟ حتى أكون حاكما، حتى أحقق الديمقراطية. لما؟ حتى أرفع مستوى التغذية والتعليم. لما؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا منهم أموالهم وحسابهم على الله. هذا الكلام يا إخوان نحتاج نكرره كثير ولا نقف عنه، مش نحتاجين فقط، لا يجوز نسكت عنه. سكتنا يعني معناه تراجعنا عنه عما آمنا به، بأن توحيد الله هو أهم ما في أهم المهمات، هو توحيد الله عز وجل. فلذلك أهل السنة أدركوا هذا. ما لهم الفتن، ما لهم الفتن، ما نزل بلاء إلا بذنب. إذا تريد أن يرفع عن البلاء الغلاء البطالة الفساد، فلنحدث توبة، فلنتوب إلى الله عز وجل وندعو الناس للتوبة والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأتي البركات، تأتي الوظائف، ينزل الغلاء. لكن إذا الناس فسقوا وفجروا وكذبوا ويسب الله، يسب الله في الشوارع وتترك الصلاة ويستهزأ بالدين، هل تنتظر الله يرحمك وأنت تفعل هذا، أو يرحم مجتمعك وأنت تفعل هذا؟ الله حليم ويعفو عن كثير، وإلا الناس تستحق أكثر من هذا. فلنصلح أنفسنا، نغير ما في أنفسنا، نغير عقائدنا نصححها، عباداتنا نصححها، أخلاقنا نصححها. انظر إلى المسلمين ماذا يفعلنا، انظر إلى الشباب المسلمين ماذا يفعلون، انظر إلى الفساد الإداري والأخلاقي والعقدي. قبور تعبد من دون الله، أولياء بعض المدن الكبرى العربية. يقول واحد ليس بالسهولة أن يجد في المدينة القديمة أن يجد مسجدا ليس فيه ولي أو ميت مدفون مقبور، لا تصح الصلاة أصلا في هذا المنزل. يقول ممكن صعب تدور دو حتى تحصل. كيف نصن الله عز وجل؟ الله مستعان. ثم يقول ويحافظون على الجماعات، يعني صلاة الجماعة. هذا شعار المسلمين. ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. معروف صلاة الجماعة هي شعار المسلمين، يجتمعون حيث ينادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح. وأنت أنظر الآن في نفسك، إذا شفت نفسك تفوتك الصلوات، كم ركعة كل يوم، كم فرض كل يوم، كل أسبوع ثلاث أربع مرات مرتين، هذا أنت يعني معاه في نقص في دينك، في نقص في دينك. لازم تقنع نفسك بهذا. ما داعي أن تفوتك الصلاة، لا داعي أن تفوتك تكبيرة الإحرام، لا داعي أن تفوتك ركعة واحدة، ترى دينك ناقص بقدر ما ينقص من صلاتك، ودينك كامل بقدر ما تكمل صلاتك. انتبه، انتبه يا عبد الله. واحد لك عنده موعد اختبار ولا سفر ولا كذا، استيقظ ما يجي نوم أصلا قبل الموعد. الصلاة لا أهمية عندك. لا، هذا شعار، شعار المسلمين. أنتم تشوفون حيوان يصلي مع المسلمين، ولا نصراني معلق صليب في رغبة يصلي مع المسلمين، ولا سيكي بعمام يصلي مع المسلمين؟ لا، اللي يدخل المسجد يصلي معهم، هذا شعار الإسلام. وذاك أنا قلت مرارا، أحيانا شوف واحد أسيوي هندي ولا سيلاني جديد توه يشوفه سائق جديد توه جاينا، ولا عند جيراننا مسلم ولا مسلم؟ لا مسلم، صلي معانا. ها صلي معانا إذا نويش صار لا مسلم. ألا يكون مسلم ما يصلي؟ والله ما أدري، قميص وبنطلون شكله هندي ما أدري، لكن ذهب وصلى. ها شعار الإسلام، هذا شعار الإسلام. قالوا يحافظون على الجماعات ويندّدون بالنصيحة للأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الدين النصيحة. شوف الدين النصيحة هذه جملة يقال عنها إيش؟ معرفة الجزئين، الدين النصيحة، يعني المبتدأ الخبر كله فيه إيش؟ والألف واللام، الدين النصيحة. هذا من أسلوب الحصر، من أسلوب الحصر، يعني ما الدين إلا النصيحة. وذاك هذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدين النصيحة حديث تميم، هذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. العلماء تناول هذا الحديث بالشرح فوجدوه أنه يشمل الدين كله، الدين كله في النصيحة. والنصيحة أصلها يعني نصحت اللبن، يعني أخلصته من شوائبه، يعني تخلص هذا الدين لله بالتوحيد والإسلام ولكتاب الله لما يستحق كتاب الله من التعظيم والتوقير والتلاوة والتدبر والعمل به. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان به ومتابعته ومحبته أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين. والنصيحة لأئمة المسلمين نصيحة لهم، وتألف قلوب الناس عليهم وعدم تهييج الناس عليهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف. والنصيحة لعامة المسلمين بأمرهم المعروف نوعا منكر والصبر على ذاهم وحب الخير لهم وتحب لهم كما تحب لنفسك. فأهل السنة يعتنون عناية كبيرة بالنصيحة للأمة. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا خبر ولا إنشاء؟ ولا ما أعرف الخبر من إنشاء. أيوة الليلة تعرف، حياك الله، مرحبا مرحبا مرحبا. الخبر اللي هو التعبير الذي يحتمل الصدق والكذب، صدق أو الكذب. جاء فلان هذا خبر، يمكن صح جاء يمكن لم يأتي. تزوج فلان هذا خبر صح. محمد رسول الله هذا خبر حقيقي، نعم محمد رسول الله. فكل تعبير يقال عنه إيش؟ يحتمل الصدق والكذب، وقد يكون صدق في حقيقته وقد يكون كذب في حقيقته وقد يكون ما نعرف عن صدق من كذبة، يقال عنه خبر. أما الأسلوب الذي لا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه إنشاء. لما أقول ما اسمك ما تقول الصدق والكذب، تقول اسم فلان. لما أقول كم عمرك هذا ما في صدق وكذب، سألتك لا. ها؟ فالسؤال الاستفهام هذا إنشاء. الأمر أقم الصلاة هذا الصدق والكذب، هذا إنشاء لأنه أمر. النهي النهي ها؟ لا تدع مع الله إلها آخر، هذا إنشاء. فالأمر والاستفهام والنهي مثل هذا السبب الذي لا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه ماذا؟ إنشاء. إذن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء ها ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيه أخبار وفيه إنشاء. فأنت إذا عرفت هذا من هذا حتى تفهم، يعني هل الله يخبرك ولا يستفهم منك ولا يأمرك ولا ينهاك؟ طيب فإذا قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة هذا إيش؟ خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. لما قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، يخبر الله أنه خلق ملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع صح؟ يزيد في الخلق ما خبر. طيب الآن ما اسمك؟ قولي ما اسمك هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء صح؟ لك قولك اسمي محمد خبر صح؟ وانت صادق. طيب الآن يا محمد بعدما فهمت الخبر والإنشاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر صح خبر. ماذا يسمى مثل هذا الخبر؟ يسمى هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني كونوا أيها المؤمنون مع بعضكم كالبنيان. شوف هو ما قال كونوا، ولكن إيش؟ أخبر بأن المؤمنين المؤمن للمؤمن كالبنيان، فيسمى هذا خبر بمعنى إنشاء. وهذا بلاغة فيه، أن يأتي الخبر بمعنى إنشاء فيه بلاغة، يعني ويخبر أن الشيء يعني مفروغ منه، المفروض هكذا يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، هذا خبر ولا إنشاء؟ الحج أبا تركي، الحج أشهر معلومات، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر ولا إنشاء؟ جماعة تركي جالس، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. لا خبر، خبر بمعنى الإنشاء، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر. المعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا بالحج، واضح؟ يعني إذا قال المعلم لا كلام، ما معنى لا كلام؟ هذا خبر ولا إنشاء؟ لا كلام، إنشاء يخبر لا كلام، ينفي الكلام، لكن معنى هذا الخبر يعني لا تتكلم، واضح؟ إذا قال قال الرجل عند كلمته، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر مع إنشاء، يعني أيها الرجل كن عند كلمتك، هكذا. فمن دخله كان آمنا. القتال يحصل في مكة وقد حصل في التاريخ، فكيف الله يقول إيش؟ فمن دخله كان آمنا، يعني إيش؟ يعني يا من دخله فاجعله آمنا، لا تحدث فيها حرب ولا قتال، واضح؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان، يعني هكذا يجب أن تكونوا، أن يكون المسلم لأخيه المسلم المؤمن إيش؟ كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع، هذا وسيلة التعليم، وسيلة التعليم، قال شبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، مقصود منه الإنشاء، يعني كونوا كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، قد يوجعه السن فيمشي برجليه للطبيب ويعبر اللسان عن الوجع وتدمع العين ويذهب النوم عن الرأس، لأن الجسد واحد. أكذا ينبغي، الله المستعان، ينبغي أن يكون المسلمون. شوف لما ترى فساد ولا فضيحة ولا كذا عليك ولا غيرك، لو أنت في كمال إيمان يحزنك ذلك، هذا وقع على مسلم أو على مسلمة، المفروض في شعور أن هذا كله. الشيخ مباز رحمة الله عليه قيل له ما في كذا فساد فلان، بعض الشباب يغر في بعض الفتيات يسجلها صوتها وكذا، ثم يقول تعال وتعلم أخوان تكلميني، لا لا تطلعين معه، أخذ يبكي، ما قال مو بنتي، ما قال مو أختي، ما قال هذا من أي قبيلة من أي جماعة، إيش جنسيتها، لا، لازم يصير المسلم إيش عنده شعور بالانتماء للأمة للمسلمين، يحزنه أن يكون في فساد في بنات المسلمين. أما والله لا، شنو جنسيتها؟ من جنسية فلانية، طيب مسلمة، وين كان من جنسية فلانية أو من القبيلة الفلانية أو من القوم الفلاني، مسلمون، إذن هؤلاء يعتبرون ماذا؟ منا وفينا. إنما المؤمنون أخوة، ما قال إنما أهل الجنسية الفلاني أو القبيلة الفلاني أو الحي الفلاني أو الصنعة الفلانية أو لا لا لا لا، قال إنما المؤمنون أخوة، خبر ولا إنشاء؟ إنما المؤمنون أخوة، خبر، يعني كونوا أخوة يشعر أحدكم بالآخر. فأهل السنة هكذا، شوف يعني بعض الناس الآن لما تكلمنا على الثورات والثورات، هو جالس بعضهم، مش بعضهم، كثير منهم جالس كما يقال بالسليم بعيد، ويقرر ويغرد ويرسل، خلهم يقوموا على رأس الحاكم، خلي يسقط، خلي خريف عربي يتساقط. طيب انت جالس مرة الناس قاعد تنطحن، قال لي لابد من هذا، بعد ستة عشر سنة بعضهم والله هكذا غرد من طرق سويدا، قال مصر 90 مليون، خلي يروح مليون، خلي يروح مليون ويعيش 89 مليون في رفاهية في لا يروح مليون، مليون واجه أبو 6 أصفار مليون، هذا مليون كم سيخلف هذا من الويلات المليون، كم يتيم وراء المليون، كم أرملة وراء المليون، كم مكلوم، كم مجروح، هذا القتل مليون غير المصابين غير غير غير. يقول ما في شيء. الشيخ عبد الخالق قال بعد من أجل إعادة الشرعية إعادة المصير، لو ذهب ألف يعني كم؟ يعني مليون. رد طلابه قال لو ذهب مليون نفس الألف، ألف هي مليون، لماذا هذا؟ وين يا أخوة إذا اشتكى من عضو تداعى؟ لو صك على غرامة ولا فاتورة تضايق، كيف الناس تذهب بيوتهم وتذهب أعراضهم وتذهب دماءهم اللي ذهب أبوه، اللي ذهبت أمه، اللي ذهب أطفاله، واللي بعد بعد ما زالت الأمور تزداد سوءا. نحن في عصر السلاح الكيماوي، وعصر النووي، وعصر التفجيرات والتفخيخات، وبعد تبي الناس تطاحن ويخرج بالفضائية لابس آخر موديل وبالسعة وبالراحة وبالتكييف، كاشق وصابغ اللحية، صبغ ولا حب ولا شعرة بيضة، وعمره 60، فوق 60 الآن وصل، ولا شعرة بالصابغة أول بأول، مكاشق يقول 16 سنة، ما عارف يفك فقه الثورات، مو فاهمين. الآن الغربي قال كذا فقه الثورات، فقه الثورات 16 سنة، يعني رواه البخاري ولا مسلم 16 سنة، من حددك 16 سنة؟ فلان الغربي فلان الكافر، ما يخافون الله في الناس هؤلاء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصف المؤمنين؟ قال مثل المؤمن في توادي وتراحم وتعاطم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طيب، فقال ويأمرون بالصبر عند البلاء. نكتب على القدر، معلش خلي الأسبوع القادم لأن عندنا سؤال مهم يقرأه علينا إن شاء الله أبو يوسف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ورد سؤال مهم جدا نجيب عليه بما يسر الله عز وجل. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 11 من صفر لعام 38 و400 ألف، نوافق ليلة 11 من الشهر 11 لعام 16 و2000. نعم، ماذا يقول السائل؟ أحسن الله عليك. يقول السائل في إحدى القنوات، ما اسم القناة؟ قناة البداية. نعم. ذكر أحد الأشخاص قصة وأشكلت عليه، وهي أن رجلا استدان من تاجر 500 درهم. رجل استدان من تاجر كم؟ 500 درهم أو 500 دينار. نعم، كم؟ وعندما حل وقت الدين ولم يتمكن هذا الرجل من السداد، اشتكاه التاجر إلى القاضي. طيب، وعندما أمره القاضي بسداد الدين أو السد، تأذى الرجل، قال يا أسجنك يا سدد عليك. القاضي يقولها ايش للمدين. نعم. تأذى الرجل بأن ليس عنده ما يدفع، وطلب من القاضي أن يذهب إلى أهله ليعلمهم ويعلمهم. فطلب القاضي من يكفله، يقول إذا سجنت الآن أهلي ما يعلمون، عطني فرصة أبلغ أهلي إني ايش راح أسجن. ايش قال القاضي؟ فطلب القاضي من يكفله، فقال من يكفلك أنك تعود؟ أنت الآن محكوم عليك، تروح لأهلك يمكن ما ترجع، من يكفلك؟ القاضي يقول ماذا قال؟ فقال الرجل يكفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يكفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي في الجلوس هذول صلى الله عليه وسلم، والله والنعم بالصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ليس من دين الله عز وجل مدين يكفل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات وقتل، معرض للموت والقتل وقد مات. قال أبو بكر الصديق في كلام المشهور، ماذا قال؟ قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا يقول قصته، هذه المكذوبة، مكذوبة القصة مركبة، يعني أن القاضي طلب منه كفيلا، فقال يكفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقاضي قبل ما إيش كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلقه حتى يذهب ويأتي. طيب، كمل. فقال الرجل يقولني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يحضر في اليوم التالي فليس من أمة محمد. هو يقول إذا ما حضر في اليوم التالي فأنا لست من أمة محمد، يعني حتى يأكد. أصلا هذا بعد لا يجوز إنسان يقول عن نفسه إيش إن لم يحصل كذا فهو كافر أو فليس من أمة محمد، هذا لا يجوز. إن قال ذلك فإنه قد لا يعود، والعياذ بالله، ما يجوز أن يحلف على ملة غير ملة الإسلام. هذا أيضا يقع في بعض الناس، قال إذا كلامه صحيح فلست بمسلم أو فهو يهودي أو نصراني، هذا لا يجوز. طيب، بعدين. فقال القاضي قبلنا كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ذهب الرجل إلى زوجته وكانت مؤمنة وحكى لها الخبر، فقالت دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنك الليلة وعادك أجعلنا نصلي عليه طوال هذه الليلة. هذا الزوجة اقترحت عليه، قال ما أن اللي ضامنك الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا نقضي الليلة إيش بالصلاة على النبي عليه السلام. يعني هذا قصة للترغيب في الصلاة على النبي عليه السلام، كأن ما في أدلة من الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على الترغيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحدثوا هذه القصص. هذه المرأة اقترحت على زوجها المدين اللي إيش كفيله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضون الليلة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كمل. فبدأوا يصلون عليه طوال الليل حتى ناموا وهم يصلون عليه. طول الليل المدين مع زوجته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام حتى ناما. ماذا حصل؟ وقبيل الفجر فإذا به يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له. سؤال في صوفية. للأسف أنها قصة في قناة بداية، قناة سعودية. شوف الناس يقول توحيد توحيد توحيد، لما التوحيد شوف التوحيد في السعودية في المملكة مناهج من أول ابتدائي إلى الجامعات كلها في توحيد الله، مساجد وخطب، ومع ذلك يأتي ناس شوف توحيد ممكن ترى يذهب أي لحظة، يأتي ناس على فضائية قصة القصة جلوس جنبه معجبين، وهي قصة صوفية واضحة لا لها سند. وين هذا المدين؟ من هو القاضي؟ في أي عصر؟ في أي مصر وقعت القصة هذه؟ ما سندها؟ ما خبرها؟ في قناة في البداية الناس تابعها ربما بالملايين يقول هذا الكلام. وإلا به رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، دخلنا في المنامات إيش قال؟ إيه تفضل. فإذا به يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أن يذهب من الغد إلى الوادي ويبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول لك اقضي عني ديني، وإذا تارك عنها مرة فأخبره بكذا وكذا. أيوة قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل في المنام اذهب إلى الوالي وقل له إيش أقضي عني 500. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليك شفت البارح في المنام وأرسلني إليك يسلم عليك يقول إيش أقضي لي إياها. إذا طلب منك أمارة كيف أعلم أنك أنت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل له أنت تصلي على الرسول كل ليلة 1000 مرة 1000 مرة البارح انت غلطت في العدد الوالي غلط فلازم ايش كفارة على خطأك اللي حصل تدفع 500 درهم لهذا المدين. صدق الوالي فعلا الليلة صلي على النبي 1000 مرة المرة غلط في العدد فتسديد لهذا الخطأ اللي صار عنده في العدد النايش 500 يعطيها المدين. كمل. وفي اليوم الثاني ذهب إلى الوالي وطلب منه قضاء دينه وسأله عن الأمارة فأخبره بها. نعم. فأخرج الوالي 500 درهم وسلمها إياه. خلاص جاي من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له في المنام يدفع لي دفع له دفع له. بعدين وأخرج أيضا 2500 درهم وقال هذه هدية مني لك ببركة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذها الرجل وذهب إلى القاضي. الله أكبر شايف الرسول صلى الله عليه وسلم ومرسل إليه وسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أعطاه 500 سداد وعطاه 2500. بعدين خصنا كنا مثل رافض لي اللهم صل على محمد. هذا قناة البداية إيش هذا ما هذا كمل كمل بعد ما شوف عين في طم أكبر. وعندما وصل إليه أخرج القاضي 500 درهم وسلمها إياه وقال إلينا اضطرب الرجل. فقال القاضي لما راح القاضي ولا القاضي بعد هم بعد عطى 500 هو المفروض ايش القاضي يدفع 500 وإلا القاضي طلع 500 بعد. كم صار عند الحين هناك 3500 بعدين وسلمها إياه وقال اقضي دينك. فاستغرب الرجل فقال القاضي ببركتك رأيت رسول الله ببركة رؤيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم البارح ما شايف الرسول هذا أنا بعد جاني وقال لي هذا كذا فبدأ لا يسجنه بدأ لا يدفعه وإلا بإيش القاضي يدفع عنه 500 يقول روح ادفعها. هاي تقولها بالسودان يا مصطفى يصدقونك وناس مديونين وبعدين كمل. بس عاد في قناة بداية صعبة كمل. فقال صلى الله عليه وسلم إن قضيت عن هذا الرجل دينه قضينا عنك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشرك الأكبر. وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليش إن قضيت نقضي عنك يوم القيامة. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ينزع القرآن قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يوم كان حي كيف يوم القيامة يقضي على الناس كيف يريدون أن يعلقوا الناس بالبشر. هذه دعوة قصص صوفية قصص قبوريين قصص عباد أولياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي عنك يوم القيامة. لا يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى أعطاه الله إياها، ما يشفع إلا بعد ما يستأذن الله عز وجل ويسجد لله ويفتح عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم قال رفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، ما يقضي عن أحد ولا يدافع عن أحد، ما يملك شيئا في حياته. يقول لفاطمة بضعة من يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا في حياته عليه السلام. كيف هذا المنام يقول راح أقضي عنك؟ كمل كمل. وإذا بالتاجر يدخل عليهما، دخل التاجر الآن، الوالد دفع 3000 والقاضي دفع 500 الآن التاجر دخل التاجر. وإذا بالتاجر يدخل عليهما ويقول للقاضي أنه عفى عن الرجل، عفى عنه. ليه؟ ليش عفى عنه؟ ويخرج أيضا 500 بعد 500 تنازع عن 500 ودفع له 500. طيب بعد ويخرج أيضا 500 درهم ويعطيها الرجل ويقول له ببركتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركتك رؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك شفت الرسول البارحة 500 طاح ولا 500 بس. كمل بعدين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تعفو عن هذا الرجل عفونا عنك يوم القيامة. الله أكبر، الرسول يعفو، ربنا جل وعلا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعفو عنه، هو يعفو عن الناس يوم القيامة، يوم القيامة يعفو عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي يعفو ويغفر. الله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني يا رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله هو الغفار، الله هو العفو الغفور، مش الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك أكبر، يذاع في قناة بداية ويقنع الناس به والمجموعة لجنبه يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر اللهم صل على محمد. كذب، لا سند لا صحة لا خبر، قصة صوفية ثم يسردها كذا ويبين أن هذا الرجل يعني بعد ما كان مدينا بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طول الليل ومع زوجته صلى ما شاء الله تاجر كبير، الوالي أعطاه 3000 والقاضي على 500 التاجر صفط عنه 500 وأعطاه 500. لا، وبعد إيش الرسول صلى الله عليه وسلم هو الضامن هو الكفيل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعفو يوم القيامة عن العباد. أي شرك بعد هذا الشرك؟ كنا نسمع عن بعض الناس يدعو عبد القادر الجيلاني ويقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. قال الجيلاني في العراق مدفون قبل مئات السنين يصرف الأكوان، صوفية. إيش هذا عبد القادر الجيلاني اللي مدفون في العراق منذ قرون يصرف الأكوان؟ ما هذا؟ إذا دعاه صاحب طريقة قادرية في أفريقيا أو في الصين أو في أمريكا أو في أستراليا أو في الجزيرة العربية أو في العراق أو دعاه دعوة فإنه يستجيب له. في أي قارة عبر القارات يستجيب للدعوات، وفي أي وقت من الأوقات، وفي أي لغة من اللغات، ويسأله أي حاجة من الحاجات، وبيده أن يصرف الأكوان. تناظرت مع واحد عن طريق الواتساب صوفي، قال يا أخي الله على كل شيء قدير، إذا أذن الله لعبد القادر ما المانع؟ صحيح إذا أذن الله له، لكن ما دليلك بأن الله قد أذن له؟ ما دليلك بأن الله قد أذن لعبد القادر الجيلاني أن يصرف الأكوان؟ ما دليلك؟ كيف يدعى من دون الله عز وجل وتزعمون أن الله قد أذن له؟ ما عندك دليل أنه قد أذن الله له، بل الله عز وجل لن يأذن لأحد أن يدعى من دونه، بل أمر الله عز وجل أن ندعوه وحده ونهانا أن ندعو غيره. لا يجوز هذا الكلام أبدا. قال الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال جل وعلا لا تدعو مع الله إلها آخر، وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الرسول ميت، حقه أن يحب وأن يوقر وأن يعظم وأن يطاع وأن نمتثل أمره ونستجيب نهيه ونعبد الله على سنته، ونذب عنه وعن أصحابه وعن أزواجه، لكن لا أن ندعو من دون الله، لا أن نتخذ كفيلا ولا ضامنا، لا يملك شيئا. صلوات ربي وسلامه عليه. يا أخي أنت تريد تدعو، ادعو الله. رب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعو رسولي. إن الذي يستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ هذا من دين النصارى، يعبدون نبيهم من دون الله عز وجل. دخل على المسلمين، أتتبعون سنة من كان قبلكم، مش متابعتهم فقط في الموديلات والقصات، لا لا لا، هذا أعظم متابع اليهود والنصارى، عبادة الأولياء والأنبياء والصالحين من دون الله عز وجل، هذه أكبر متابعة وتقليد لهم، لا يجوز. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم متى قال، في أي مناسبة قال الله أكبر إنها السنن؟ قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل كما لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا إيش أرادوا؟ شجرة تبركون فيها لا تأنواط، هذه المناسبة. لا يجوز أبدا أن نقول رسول الله يكفل أحد، أو أنه يأتي في المنام ويقول روح بلغ السلام ويسدد عنك، وأن هذا ببركة الرؤية هذه عفا، وأنه يوم القيامة يعفو. لا لا لا يا عباد الله، لا يا مسلمون، يا أهل التوحيد، يا قناة بداية، اتقوا الله في أنفسكم، ادعوا لتوحيد الله عز وجل، وهذا أكبر دليل على أن التوحيد لا يجوز الاستهانة به. لا نقول تعلمنا خلصنا درسنا، التوحيد ما هو كتيب يقرأ وينتهي، التوحيد ما هو درس، التوحيد ما هو خطبة، التوحيد لله كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. كيف وهو مضطر عند السجن، عند السجن ها يسأل يقول الرسول هو كفيلي ولا هو يضمني، عند الاضطرار، المشركون عند الاضطرار يدعو الله عز وجل، أنت راح ستذهب إلى السجن تدعو من؟ تدعو الله وحده. قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا يجوز أبدا أن نشر هذه القصص الصوفية الخبورية الشركية، بل ندعو الناس، ندعو أنفسنا، ندعو الناس إلى توحيد الله، إلى دعاء الله في الشدة والرخاء، لا تدعو مع الله إلها آخر، والله المستعان. أختم لكم بموقف عجيب، شو هذا التوحيد وهذا الشرك. تعرفون قبل 25-26 سنة حصل احتلال من العراق للكويت، والعراق فيها كم كبير من الرافضة، فأخوة كويتيون يقول ماشيين، ولا ذاك في واحد عراقي جندي عند شاحنة اللي نسميها هافلوري يسمون السعودية شنو؟ دلة. واضح أنه سارق له شقة كاملة من الإبرة لغرفة النوم، والسيارة نفسها سارقها، وعمل له حارس قوي داخل في الصب الكونكريت، هذا إيش الجندي العراقي السارق، وداخل الجير يسموها الجير الغيار هذا أول ثاني ثالث داخل بطنه، وعلى وشك يموت، والحرب قوي جدا. يقول هذا الأخ يقول اقتربنا منه وإلا الجير في بطنه والحرب قوي، نسعفه ولا ما نسعفه؟ خلا إيش تسعف فيها، هم بعد جاي محتليننا، هم بعد شوف سارق سيارة سارق، خلا يموت. الثاني قال لا يا أخي مهما يكون نفس خليه نسعفه ما نسعفه، غازينا بايقنا لا روح نفس خل، يقول اتفقنا أن نسعفه. كلما اقتربنا منه والحارث قوي جدا والحديد مغلق عليه والجير في بطنه موات، حاولنا بيدنا ما استطعنا، ولا نسمع ماذا يقول. يقول يا علي يا علي، حتى في هذه اللحظة شوف يوسف قال احنا محتل ورافضي ومو قال نطلعك، وبعد تدعي من دون الله في هذه اللحظة خليه، فاتفقوا ان خلونا يموت. شوف عشان تعرفون نعمة الله وفضل الله عليكم ان وفقكم الى التوحيد، حتى في هذه اللحظة بدأ ان يقول لا اله الا الله قاعد يدعو غير الله. فانت يا عبد الله هذا تحذيرك، خليك دائما على لا اله الا الله، لعل الله يثبتك عليها الى اخر لحظة، فان من كان اخر كما لا اله الا الله دخل الجنة. أما إذا ما ثبت على إله الله أو تستهين بها أو تقل من شأنها أو تبحثون بالتوحيد أو لمة التوحيد توحيد توحيد، فيخشى عليك أن لا تثبت على التوحيد. صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.